السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته أننا الآن مع كتاب الفرائض. انتهينا وأنهانا ربنا جل في علاه من كتاب المعاملات، واليوم نحن على موعد مع كتاب جديد وكتاب الفرائض وبعد ذلك الوصايا. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة فعيلة من الفرض، والفرض معناه التقدير أو الجزاء، أيضا قد يكون بمعنى الوجوب أو الإلزام أو الالتزام. وأصل الكلام في هذا العلم أو هذا العلم، علم الفرائض، هو علم شريف جدا، وهو أول العلوم ذهابا. لذلك كان علماؤنا يحرصون حرصا شديدا على تعليم هذا الباب للأطفال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصله قول الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ورد في بعض الروايات، وإن كانت ضعيفة لكننا نتمسك بها، على أن هناك بعض الروايات تتعاضد. فما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سينقص حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا أخي الكريم. وهذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، والحاكم أيضا في المستدرك، وقد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ضعف واضطراب. وقد رواه أيضا الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقة بن حبان بذكره في الثقات. جزيت الجنة يا عبد الحق، رفع الله مقامك، نفع الله بك. وكان من دأب علمائنا، لا سيما أهل الحديث وأهل الحرص على مجالس التحديث، كانوا يشترطون على الطالب ألا يجلس ويكتتب في مجلس التحديث إلا أن يحصل أمرين: الأول هو أن يكون قد ختم القرآن، والثاني أن يكون تعلم الفرائض. الأول أن يكون قد ختم القرآن، والثاني أن يكون قد أتقن أبواب الفرائض. فإذا جاء ليكتتب يقولون له: ختمت القرآن؟ يقول: نعم. يقولون: تعلمت الفرائض؟ يقول: لا. فيقول: ارجع. يقولون: ارجع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقولون: ارجع حتى تختم حتى تتعلم الفرائض، ثم اجلس في مجالسنا. فهو علم شريف، وهذا العلم فواتحه فيها بعلم الفتوى وعلم الأنساب وأيضا الحساب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، يعني إن مات زيد وترك أموالا، هذه الأموال أول ما يؤخذ منها هو مؤنة التجهيز، وهذا حقه أصلا، هذا حقه. وإن كان البعض يرى بأنه بعد الممات فقد صار المال إرث، فلا بد من استئذان الورثة في هذا الباب، والصحيح أن هذا مؤنة التجهيز من ماله هو الأصل، وهذه المؤنة لا غلو فيها ولا جفو بالمعروف، لأنه يحتاج إليها، وإنما يدفع إلى الوارث ما يستغني عنه المورث، سواء في اليسار أو في الإعصار في هذا الباب. لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد مؤنة التجهيز ينشغل الناس بقضاء الديون. فمؤنة التجهيز لهذا حق الميت، وهو حق الناس بالمال الذي ورثه، بأن يستخدم في ستره وفي كفنه، ثم بعد ذلك قضاء الدين، لأنه إذا ترك هكذا يعذب أو قل يحبس عن الخير في قبره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهيد: يغفر له مع أول دفعة من دمه، يغفر له كل الذنوب مع أول دفعة من دمه. قال: إلا الدين أوصاني به جبريل الآن. قال: إلا الدين. وأيضا لما قام يصلي فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان. فقال: هل ترك من وفاء؟ قالوا: لا. الآن أيضا قبل التقسيم لابد من قضاء الدين، هل ترك من وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال: هم علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه النبي فقابله بعد أيام فقال: قضيت يعني دينه. فقال: الآن بردت جلدته. قال: الآن بردت جلدته. فيقضى الديون. وتقسيم الديون عندنا في المذهب خلاف الحنابلة وغيرهم، تقسيم الديون عندنا في المذهب هو تقديم حق الله على حق الآدمي، وإن كان هم يعني وجهة نظر الفقهاء على أن حق الله يبنى على المسامحة، وحق الآدمي يبنى على المشاحة، فيقدم الآدمي. والصحيح أننا ندور مع النصوص حيث دارت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. نعم، هذا المذهب الشافعي، والكتاب كتاب المنهاج. قال: ثم تقضى ديونه، وأول ما يبدأ فيه بقضاء الدين بدين الله جل في علاه كالزكاة، فإن مات ولم يخرج الزكاة وجب إخراج الزكاة من المال قبل توزيع التركة. وأيضا إن مات وكان ميسورا ولم يحج، ولأن عندنا مسألة الحج على التراخي وليست على الفور، قالوا: يحج من ماله. أيضا هذا من الدين الذي لابد يخرج قبل توزيع التركة. قال: ثم وصايا بالإجماع، يعني ثم الوصية بعد الدين، مع أن الآيات جاءت مصرحة بالوصية قبل الدين، وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب حتى لا يتهاون الناس فيها، وابن عباس أيضا قال بذلك، لأن المسألة فيها جواز التقديم والتأخير، وقدم ذكر الوصية حتى لا يتغافل عنها الناس، يسارعون في قضاء الدين ويغفلون عن الوصية، وهذا حق من حقوق الميت. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، وإن كان حديث فيه كلام، وفي رواية الترمذي بزيادة: وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. نعم، لكن قال الترمذي بعد التضعيف: قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصي. وهذا الترتيب هو الترتيب الواجب، وهذا الترتيب هو الترتيب الواجب، خلافا للظاهرية وخلافا أيضا للجمهور. الظاهرية قالوا بأن دين الله يقدم، نعم، ثم دين آدمي، ثم مؤن التجهيز. والصحيح أن مؤن التجهيز تكون أولا لحق الميت، قال ثم وصايا، لكنه قيض الوصايا، قال ثم وصايا من ثلث الباقي، قال ثم وصايا من ثلث الباقي، يعني هذه الوصية تكون من ثلث باقي المال، تكون من ثلث الباقي. وأصل ذلك قبل الإجماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاد سعد بن أبي وقاص وقال أنه ما ترى ما يترك إلا ابنه وله أموال كثيرة، فهل يتصدق بكلية المال؟ فنهاه وزجره حتى قال له: الثلث والثلث كثير. قال: الثلث والثلث كثير. فكانت الوصية دائرتها في الثلث ولا زيادة على ذلك، دائرة الوصية في الثلث. لذلك قال: ثم وصايا من ثلث الباقي. وهذا بالإجماع ومستند كما قلت حديث سعد بن أبي وقاص. قال: ثم يقسم الباقي بين الورثة. طبعا قسمة الباقي بين الورثة تكفل بها الله، لا أحد يتدخل فيها، قسمة الإرث تكفل بها الله، حين قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر آيات المواريث. والوصية على الاستحباب في المذهب، وخالف بذلك ابن حزم الظاهري وقال بوجوب الوصية، قال بوجوب الوصية، والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، دل ذلك أنها ليست بواجبة. فالوصية على الاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم ثلث المال يوصون فيه، وهذه قربة لله جل في علاه. وفي قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قالوا أيضا بالوجوب، والحق أنها على الاستحباب لقول جماهير المتقدمين والمتأخرين. قال: من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة. فقال المصنف النووي: قلت فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع، إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه، لأن الحق الذي يتعلق بعين التركة هو الذي يقدم، الحق الذي يتعلق بعين لأنه الألزم، وتأثيره على التركة أقوى. لذلك قال: كل ما كان متعلقا بعين التركة كالزكاة وأيضا كأرش الجاني أو كالرهن أو المبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤونة التجهيز، وهذا تقديما لحق صاحب التعلق على حقه كما في حق الحياة. وأيضا كما يقدم العامل في القراض في المضاربة إذا مات المالك قبل القسمة، وإلا يتأمن مال الكتابة إذا كان باقيا. وسقنا المعتد عن الوفاة بالحمل أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح، وهذا بنص القرآن. قال: وأسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح بنص القرآن. وهذا نص القرآن. طبعا أسباب الإرث عندنا في المتفق عليه ثلاثة، والرابع الكلام فيه سيأتي تفصيله. الثلاثة هي السبب، أسباب الإرث: النسب والمصاهرة والولاء، والرابع الإسلام، وهذا سيأتي تفصيله. إذن أسباب الإرث النسب والمصاهرة وأيضا الولاء، والرابع الإسلام. هنا ابتدأ بالمصاهرة، قال: وأسباب الإرث أربعة: قرابة، وهي النسب. وكثير من العوام لا يفقهون هذه المسألة، يقولون على المصاهرة نسب وليست نسبا، قرابة النسب ونكاح هو السبب المصاهرة. وهذا بنص القرآن، قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا فرضه الله جل وعلا وبينه في كتابه. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تفريعا أن المكلف إذا اشترى أباه في مرض موته عتق عليه، وهذا أصل كما قلنا، لن يفي له إلا بذلك، أن يراه في الرق فيشتريه فيعتق عليه. وأنه لو خلف أخا فأقر بابن صغير لأخيه لم يثبت نسبه، كل ذلك في مرض الموت. وإذا أعتق جارية في مرضه وتزوج بها ثم مات لم ترثه، كل ذلك في أصل حديث عثمان بن عفان أو لغيره. وهو هنا الآن يقولون المرض المخوف، المرض المخوف، والعمل بالحيطة في هذا، مع أن أصول المذهب في هذا الباب أننا نأخذ في العقود على الظاهر، نأخذ في العقود على الظاهر، لكن هنا في إرث السبب في ذلك أن الإرث، إثبات الإرث يؤدي إلى إسقاطه. والمسألة الثانية سلبت في الإقرار بخلاف فيها، مسألة الزواج، أنه أعتق جارية في مرض ثم تزوجها ومات. قال: وولاء، هذا الثالث. يبقى الأول النسب، والثاني المصاهرة، والثالث الولاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيرث المعتق العتيق، وهذا بالإجماع، يرث المعتق العتيق. وقد ورد عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة اعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف. وهو مسألة تقسيم النصيب بالولاء كما هو في الكتاب مسطر بالنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فتقسيمه يكون كتقسيم النسب. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وجعل الثاني لابنة حمزة لأن الولاء لمن أعتق. وأيضا عن عبد الله بن شداد: مات مولى لابنه حمزة وترك ابنته وابنة حمزة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة حمزة النصف. قال: فيرث المعتق العتيقة، ولا عكس. يعني العتيق لو مات المعتق لا يرثه. لأنها لا تشابه النسب كلية. من طرف واحد وهو طرف المعتق اعترافا بالجميل. نعم. قال: والعكس يعني العتيق لا يرث المعتق. قال: والرابع الإسلام، يعني السبب الرابع في الإرث الإسلام، وهذا فيه خلاف. فقال: فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة، إما النسب وإما جزاك الله خير، إما النسب وإما المصاهرة وإما الولاء. هناك رواية قد تكون دليلا للأحناف في مسألة، تفضل أستاذ فارس، هناك رواية قد تكون دليلا للأحناف في مسألة الإرث لذوي الأرحام. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسب أو رحم؟ فقال: لا. أو قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. طبعا مسألة الدليل أو الشاهد للأحناف في قول النبي: هل له من نسب أو رحم، هذا يدل على إرث ذوي الأرحام، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها. وأيضا في قول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة. والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة: الإبن وابنه وإن سفل. طبعا يعني وإن سفل يعني وإن نزل. الإبن وابنه وإن نزل وإن سفل. فالإبن بالإجماع يرث، وإرثه كما سيأتي بالتعصيب، إرثه ليس بالفرض، إرثه بالتعصيب. قال: والأب وأبوه وإن علا. والأب هنا كما سيأتي تفصيله يرث بالتعصيب وبالنسب، أو بالفرض أقصد، استغفر الله، يرث بالتعصيب وبالفرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: والأخ وابنه إلا من الأم. قال: والأخ وابنه إلا من الأم. طبعا الأخ الشقيق أو الأخ من أب، وابنه ابن الأخ، لأن هنا ابن الأخ يدلي بوارث، والقاعدة في المواريث أن من أدلى بوارث يرث عند عدمه، أن من أدلى بوارث يرث عند عدمه. قال: والأخ وابنه إلا من الأم، يعني الإخوة من الأم وإن كان لهم فرض، لكن ابن أخيه من أمه لا يرث، هيكون من الأرحام. قال: والعم، لأن العم أيضا يدلي بوارث. والعم إلا للأم لأنه من الأرحام. قال: وكذا ابنه، يعني ابن العم، وابن العم كما قلنا هينزل منزلة العم عند عدم وجود العم، لقاعدة الإرث أن كل من أدلى بوارث ينزل منزلته عند عدم وجوده، عند عدم وجوده. والمعنى ابن العم للأبوين أو ابن العم للأب، أما ابن العم للأم هذا من الرحم لا يرث. قال هؤلاء المجمع على عليهم، المجمع على إرثهم، والزوج والزوج والمعتق، يبقى الزوج أيضا مجمع على إرثه، وهذا لا يحجب بحال. والمعتق أيضا يرث طبعا عند عدم الوارث. قال ومن النساء سبع، ومن النساء سبع يعني نساء التي أولئي يرثن مجمع على إرثهن. ومن النساء سبع، البنت وبنت لابن وإن نزل وإن سفل. قال البنت وبنت لابن، ما قال بنت البنت لأنها من الرحم. قال والبنت وبنت لابن وإن نزل، يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن ترث إن لم يكن من فوقها يحجبها. قال والأم، والأم أيضا لا تحجب إلا حجب نقصان لا حجب حرمان. والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة، والمعتقة هذا كله بالإجماع أن هؤلاء على الإرث. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني تأخرتم، تتابع بعض الإخوة في المجيء وتأخر في المجيء ونحن على مشارف الانتهاء من درس المنهاج، وهو من الأهمية بمكان. درس المواريث من أهم الدروس. المواريث هو العلم الذي عز على كثير من الناس. كان فضيلة الشيخ، وأنوه فضيلة الشيخ شيخنا المبارك مسفر بن غرم الله الدميني السعودي الذي كان يقطن الرياض، وكانوا يلقبونه بألبان الرياض أو قريب من ذلك. كان في جلسة نقرأ عليه كان يستغرب، كان معي كراسة أنا أكتب فيها المسائل وأعمل جداول للحساب وأخرج المسائل، فقال لي ما هذا؟ قلت له الفرائض. قال هذا العلم عز علي لا أستطيعه بحال من الأحوال، مع أن الله تعالى فتح له في علم الحديث وجعل له باعا وجعل له قبولا، ومع ذلك قال هذا العلم أغلق علي ما أستطيعه بحال من الأحوال، لأنه ما درس الرياضيات فما سهل عليه. فهذا العلم علم عز على كثير حتى من النبلاء، فرجاء الاهتمام بمثل هذه العلوم. نعم، كما أنوه وفاء لفضيلة الشيخ مسفر، أنوه وفاء وأريد طلبة العلم جميعا، وهذا طلب مني وفاء لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم. هذا شمس مصر بأسرها وأنبل من فيها، وهو من أنبل من فيها مع نبلاء آخرين عهدتهم وجلست بين أيديهم. وفضيلة الشيخ محمد يعني نريد الوفاء له، يعني هو الآن طلبة العلم، يعني يحزنني النسيان، نسيان أهل العلم الذين لهم الفضل عليهم. كثير من إخواننا ما التزموا إلا على أيديهم، ما عرفوا الدين إلا على أيديهم. فأنا أريد لابد للإخوة الأفاضل أن ينوهوا بفضل هؤلاء وأن يظهروا فضل هؤلاء لجميع الناس، ليتعلم الناس وليعلم الناس علماء مصر وعلماء البلاد الأخرى حفظ الله بلاد المسلمين جميعا. هذه مسائل من الأهمية بمكان. لا ستتعلم حل المسائل، لأنني لا أريد أن أكون مكتوف الأيد في هذا الباب. سنجعل المسائل وأبين لكم الحل. طبعا أنت ستمر فيها كالسهم، هنا الهندسة تنفع وكن مهندسا بقى هنا، إلا أن لا تعرف فسأموت كمدا وقلبي يقف بأن المسألة ذهبت في كل يعني المناحي الشتى، فوجدتك لا تعقل شيئا في مسألة يخصك أو تخصك، يبقى كده انتهت المسألة، مع أني أعلم أنك ستمر فيها كالسهم. إن شاء الله أنت عليك أحمد تتقي الله وأن تأتي بالسبورة والفيديو بقى قل فيها ما فيها، تتصرف وتحاسب أمر رب، بحيث نحن نعطي الإخوة المسائل لا سيما مسائل المناسخات وغير ذلك صعبة جدا، عشان يعرف التقعيد العام لرأس المسألة وأصل المسألة فيعرفون كيف الحل. سنأخذ النظر للقواعد وإن شاء الله نكتبها. أنا خلاص أقول الآن يعني أعرف أعرف أعرف. الله أكبر يا عبد الحق، ونحن والله نعشق أهل شمال أفريقيا جميعا، لأنهم من الفضل بمكان ومن النبل بمكان. أهل الجزائر فوق الرأس يوضعون. نسأل الله جل في علاه أن يجعلكم جميعا من أهل الخير الذين ينصر الله بهم الدين. نعم، فأقول هنا قد بين المجمع على إرثهم من الرجال وأيضا من النساء. فإذا قال الرجال والنساء فالألف واللام هنا للاستغراق، والمعنى إن كان صغيرا أو كبيرا. ففي قول بنت الابن وإن سفل يعني بنت الابن وإن نزل. والزوجة هي لغة قليلة لكنها علامة فارقة بين الزوجة وبين امرأته، وكل ذلك يخرج عن الأنبياء، لأن الأنبياء الأصل فيهم عدم الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء جميعا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط. فلو اجتمع كل الرجال الذين ذكرناهم آنفا ورث الأب والابن والزوج فقط، لأنهم لا يحجبون. طبعا الابن لابد أن تفهم أنه عندما يرث سيرث بالتعصيب لا بالفرض، وأنت الأصل في القواعد، قواعد الفرائض الأصل فيها أن السلام قعدها بقوله الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم ورفع مقامكم وجعل الخير بكم ومعكم وبين أيديكم، ونسأل الله أن ينصر بكم الأمة، ونسأل الله أن ينجينا بما تعلمتم، وأن يتقبل منا الصالحات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ محمد، تغيبت كثيرا وانقطعت كثيرا، لكن أرجو ألا يكون هذا الانقطاع إلا لعذر، وأيضا ألا يكون تعطيلا لك عن طلب العلم، وأن تكون قد حصلت الكثير، لأن الأمة تحتاج إلى أمثالكم. جزاكم الله خيرا. قال: لبأس تهور فديتك وربي، أحسن الله إليك ورفع مقامك وجعل ذلك كله في ميزان حسناتك، وأبشرك ببشارة النبي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المرء من نصب، ما أصاب المرأة من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة. الله يجعلها رفعة في درجاتك بإذن الله تعالى. ألبسك الله ثوب الصحة والعافية، ونفع بك وانتفعت الأمة بعلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قال: كل رجال إذا اجتمعوا ورث الأب، وكما قلنا الأب يرث بالفرض والتعصيب، والابن يرث بالتعصيب فقط، والزوج والزوجة هذا لا يحجب بحال، لا يحجب بحال، وكما وهذا فرض. ولذلك قلنا القاعدة الأصيلة الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلرجل فلأولى رجل ذكر. قال: أو كل النساء يعني اجتمعنا، أو كل النساء يعني اجتمعنا. فالبنت وبنت الابن لأنها أيضا ترث بالفرض، كما قلنا ترث بالفرض البنت وبنت الابن والأم. طبعا البنت وبنت الابن حتى أكمل الفائدة، البنت وبنت الابن إذا اجتمعنا فقاعدة المواريث على البنات الثلثان، فالبنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لتحقيق القاعدة الكبرى في المواريث. نعم، فالبنت وبنت الابن والأم، والأم لو تحجب لا تحجب إلا حجب نقصان، لا حجب حرمان كما سيأتي. والأخت للأبوين، نعم لها فرض وأيضا قد ترث بالتعصيب، التعصيب مع الغير. والزوجة وهذه لا تسقط بحال. وأيضا قد نقول في حاجة نقصان وجود الولد أو غير وجود الولد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين. طبعا لأنه لا يمكن أن يوجد في الإرث زوج وزوجة قال لا يحجبهم من عداهم ويستحيل اجتماع جميع الوارثين من الرجال والنساء لأن منهم الزوجة كما بينا لا يجتمعان. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب عندنا أنه لا يورث ذوي الأرحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فقال لا ميراث لهما. هذا حديث متكلم فيه. فالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فلقيه رجل فقال يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته ولا وارث له غيرهما. قال فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما. ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال لا ميراث لهما. الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد. وعبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه. حق أنه علة للحديث لكن الحاكم قال له شاهد من حديث الحارث ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل أن لا ميراث لهما. وعن أبي سعيد الخدري قال أوحى الله إليه أن لا ميراث لهما. لذلك قال هذا الحديث بالشواهد حديث صحيح وتمسك به الشافعية على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم. وسيأتي إن شاء الله ممن يخالف ويحتج بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم. والحق كما قلنا الإمام الذهبي تعقب واستدرك على الحاكم قال أما الأول في حديث الوارث ابن عبد الله في شاذ كوني وهو مرسل والثاني في إضرار وهو هالك. لكن هناك أيضا شواهد أخرى. فالحق بأن الحديث ضعيف كما قلت لكم وهم يستدلون ينزعون الاستدلال من هذا الحديث في قولي إن الله قد أعطى هذا الحديث صحيح إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بالفرائض فلا وصية لوارث. قال ولو كان الأرحام من الورثة ما يعني دخل في ذلك في إشارة أن من ذكره الله في كتابه هو الوارث وغيره ليس بوارث. هذا في إشارة إلى أن من ذكر الله فرضيته في الكتاب فهو الوارث وغيره ليس بوارث. قال ولا يرد على أهل الفرض. مسألة الرد هذه مسألة عويصة أيضا إن شاء الله سنبينها بالطريقة العملية. نقف عند ذلك. الأستاذ محمد العجمي يقول هل تصح الهبة للوارث؟ نعم تصح الهبة للوارث. فلو كان ابنا فلا بد أن يسوي في العطية بين أولاده. نعم. وهذا عندنا الاستحباب وإن كان الحق والراجح أنه على الوجوب. والوصية أيضا زيادة في الإجابة الوصية أيضا تصح للوارث إن راضي الورثة لزيادة في رواية الدارقطني وإن كانت ضعيفة. قال لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. الأستاذ الفاضل عبد الحق يقول من مات لم يخرج الزكاة فكيف تتصرف ورثته؟ لا هذا لابد تحسب الزكاة التي عليه ولا إرث ولا توزيع للتركة حتى تخرج الزكاة كلياتها. لابد من إخراج الزكاة. نعم. أستاذ أبو الوليد يقول رجل عنده أولاد له الحق أن يعطي أحدهم في حياته. يعني يعطي هو عنده أولاد له أن يعطي لأولاده أو يقسم عليهم بعض المال. هذه عطية في حياتي ما فيها شيء إلا أن يكون يقسم من أجل أن يمنع أحدا من حقه وفرضه في الكتاب في الإرث، يعني كالذين يفعلون عنده بنات، وطبعا يعلم أنه لو في بنات البنات لهم الثلثان وإخوانه سيرثون، فهو يكتب لهم كل شيء لمنع الإخوة من الإرث. هذا ما يجوز، ما يجوز هذا. الأستاذ جهاد حفظ الله قال: ما الراجح في ميراث ذوي الأرحام؟ الراجح الحق أن الأدلة قد أثبتت توريث ذوي الأرحام، هذا آخر ما أتبناه الآن. حق أن الأدلة خلافا للمذهب أثبتت توريث ذوي الأرحام على غرار النسب كما سيأتي. نعم سيأتي موانع الإرث، ستأتي بإذن الله يا أستاذ. هناك الأخت الفضيلة تقول: تحدثت بالأمس في فتاوى عن حكم إسباء الثوب، وأنه إذا كان خيلاء فهو حرام على المسألة تقاس كذلك على النساء، لأن عندنا في المغرب معروف لباس المرأة في الأفراح يكون مسبل أكثر من شبرين. هو عامة بن أنا أريد عود كبريت، عامة بالنسبة للنساء ليس كالرجال، مسألة الإسبال للرجال مخالفة مغايرة للنساء، لأن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إذن يتكشف؟ قال: ترخيه شبرا. قالت: إذن يتكشف؟ قال: ترخيه ذراعا ولا تزيد، ترخيه ذراعا ولا تزيد. إن كان أكثر فتدخل في الخيلاء، تدخل في الخيلاء، لأني أمس أنا بيّنت بأن المسند في حديث صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة. حكم الشاب الذي يستطيع الزواج ولم يتزوج، هذا أحد الرجلين أنه لا أرب له في النساء، أن هذا الرجل لا أرب له في النساء. عمر بن الخطاب الذي قال بذلك حتى لا يلصقني أنا بالكلام، أنه لا أرب له في الرجال، فيعني خلاص خلق أنه لا يميل للرجال أو أنه يفجر. هذا الذي قاله عمر بن الخطاب، أن من استطاع النكاح ولم ينكح أحد رجلين، إما فاسق يفجر، وإما أنه لا أرب له في النساء. نعم وهمت أنا، سامحني، لا أرب له في النساء. أما أن يكون مستطيعا وهو يكون مستقيما ولا يتزوج، ما أدري ماذا أقول له. أخشى أن أتعدى بالقول، لكن أقول وجب عليه النكاح، وجب عليه، إلا أن يكون على قول الشافعية رجلا متعبدا يريد أن تشغله العبادة عن النكاح وانشغل به عن النكاح، قالوا أفضل له ذلك، لأن الشافعية عندنا يرون بأن النكاح يعني ليس تعبدا، وهذا أيضا في المذهب ضعف، وسأبينه إن شاء الله في حينه. نعم لا أرب له في النساء، إن وهمت فأستغفر الله على وهمي وأتراجع، وبوركت يا باشمهندس، جزاك الله خير. أخونا الفاضل أستاذ عبد الحق قال: إذا خلف الميت أكثر من زوجة كيف يورثنا؟ الجميع إن كان ولد يرثنا الثمن يقسم بينهن، وإن لم يكن الولد فيرثنا الربع، وأيضا يقسم بينهن بالسوية. الإمام النووي كان لا أرب له في النساء، كان لا أرب له في النساء، كان حصورا، وحتى قيل في ابن تيمية كان ضعيف الشهوة جدا، لذلك لم يتزوج، وإلا فالأخيار كلهم ما تركوا امرأة واحدة عند موته. وإن كان أكثر من ذراع هو خيلاء، حتى لو دون نية الخيلاء هو خيلاء، وتقع المرأة بذلك في المعصية، وهي نازلة تحت عموم قول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. لا يقال شغله العلم يا باشمهندس نعيم، أحمد شغله العلم، الشافعي شغله العلم، أفضل منهم أبو بكر عمر عثمان شغلهم العلم وشغلهم الخلافة وشغلهم الدين والأمة، وما ذلك أكثر من النساء. هذا كلام لا يسمع. صحيح في الكلام هذا أن النووي كان ضعيف، كان حصورا، قال في النووي كان حصورا، وأما ابن تيمية فكان ضعيف الشهوة. مات ووضع ماله في البنك باسم ابنته الصغيرة، ماذا على باقي الورثة وولي أمر الطفلة؟ طبعا الوصي، هو طبعا مات ووضع المال في البنك خشية من الضياع من السرقة جازة، وإلا لو أراد أمرا آخر فلا يجوز. وهنا عندما يوضع المال كل المال باسم البنت هذا ظلم للورثة، فحق الورثة موجود في هذا المال. طبعا المجلس الحسبي بيكون عنده المال وما استطيع أن يخرجه. أنا الآن أرى بأنه لو وضع المجلس الحسبي اليد على المال من أجل حفظه وهذه مصلحة شرعية فلا زكاة فيه، ده ينزل مزية الدين الذي يعني الذي لا يحصل، هو حقا سيحصل لكن بعد البلوغ، فلا زكاة فيه. نعم. هل الكف عن المطالبة بالحق في الإرث رغم الحاجة إليه درءا لفساد ذات البين يعتبر تعطيل؟ لا، ليس تعطيلا، وهذا يعتبر من إصلاح ذات البين، فيؤجر عليه غير مأزور. قسم ماله للورثة يعني قبل أن يموت بنفس نص الكتاب أم بماذا؟ لو أعطاهم هبة وكما قلت أنها على عدم الخروج فلا شيء في ذلك.